الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بالجميع. وهذا هو الدرس الرابع بالدروس فقه العبادات المقرر على السنة الأولى، ونواصل شرح نظم أسهل المسالك للشيخ البشار رحمه الله تعالى. وكنا قد أنهينا بفضل الله تعالى الأعيان الطاهرة من باب الأعيان الطاهرة والنجسة وما يجوز من التحلية، واستوفينا الكلام عن هذا القسم من هذا الباب، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في ذكر الأعيان النجسة وما يجوز من التحلية، ونتمه بإذن الله تعالى. قال الناظم رحمة الله عليه: وميتة البحر وما لا دم له، لوزغ وشحمة وسحلية، وزغب الريش وصوف ووبر، إن جز من حي وميت وشعر، وخمرة إن خللت أو حجرت، والزرع يسقى بنجس فنبت، في ميتة الإنسان خلف خصصوا، وفي الرماد والدخان رخصوا، وأرجح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان حتى الكفرة، وما من الحي أو الميت انفصل كميتة الحي الذي منه حصل، والنجس الميت الذي لم يذكر، وكل ما استثني وكل المسكر، وفضة المكروه والمحرم، ومثل ذا جلالة والآدم، سوداء ودي أو دم مسفوح، مذي مني أو صديد قيح، تمليح زيتون كزيت مزج بالنجس، وبيض كلحم نضج، كفي طعام مائع أو ساري، في جامد أو غاص في فخاري، وإن يكن حلا طعاما جامدا، كل ما بدا بالطهر واطرح ما عدا، وانفع بما نجس غير الآدمي، ومسجد والنجس عينا حرمي، وحرم استعمال نقد كالإناء، ولو لأنثى واغتلالا واقتناء، وحلية الرجال بالنقدين، إلى خاتم الفضة درهمين، متحدا أو مصحفا أو سيفا، وربط سن مطلقا أو أنفا، وحرمة الحرير مثل القز، وكرهوا وجوزوا في الخز، وللنساء إباحة الحرير والنقد إلى القفل والسرير. فاليوم إن شاء الله نتكلم على الأعيان النجسة. وقال رحمة الله عليه: والنجس الميت الذي لم يذكر، وكل ما استثني وكل المسكر. والنجس الميت الذي لم يذكر، مر معنا أن في الأعيان الطاهرة أن ميتة البحري كالسمك والحيتان نحكم عليها بالطهارة، وكذلك ميتة من لا نفس له سائلة، أي لا دم له يسيل، إذا ذبح هذه ميتته طاهرة، وميتة الآدمي على الأرجح من الأقوال. فغير ما ذكر في باب الأعيان الطاهرة نحكم عليه بالنجاسة. والنجس الميت الذي لم يذكر، أي ميتة مثلا ما لا دم له، ما دم له كميتة الوزغ والشحمة والسحلية اللي مرت معنا، وميتة بهيمة الأنعام وغيرها، هذه كلها إذا ماتت دون تذكية نحكم عليها بالنجاسة. وكل ما استثني، وكل ما استثني من الأعيان، من الأعيان الطاهرة. فمثلا قال في رجيعي، في رجيعي يعني مباح الأكل، قال: مرارة المباح أو رجيعه إن اغتذى بطاهر. يفهم منه أنه إن اغتذى بنجس فيكون رجيعه محكوم عليه بالنجاسة. ونعم، ومن الأعيان كذلك ما استثناه ولو بالمفهوم لبن المحرم، لبن محرم الأكل فنحكم عليه بالنجاسة. وكذلك القيء المتغير عن حالة الطعام، ماذا استثنى كذلك؟ استثنى المذر من البيض فنحكم عليه بالنجاسة. إذن هذا الباب مبني على ما ذكر في الباب السابق. نعم، وفضلته قال: كل ما استثني وكل المسكر، أي من الأعيان النجسة كل ما أسكر. وقلنا أن العلة هي الإسكار وهي إذهاب العقل، فكل مسكر من المائعات نحكم عليه بالنجاسة. ثم قال: وفضلة المكروه والمحرم، ومثل ذا جلالة والآدم. فضلة مكروه الأكل كالهر والسائر السباعي ونحوها، وكذلك فضلة محرم الأكل كذلك نحكم عليها بالنجاسة. نعم، لأنه هو بنى على ما ذكره في الأول أن رجيع مباح الأكل يعني فضلاته نحكم عليها بالطهارة إن كان يتغذى بالطاهر، فمكروه الأكل ومحرم الأكل مباشرة نحكم على فضلاتها بالنجاسة. ومثل ذا جلالة والآدمي. نعم، الجلالة عزكم الله هي التي تأكل النجاسات، فبولها ورجيعها عزكم الله نحكم عليه بالنجاسة. نعم، والآدمي فضلات الآدمي كذلك من عذرة وبول نحكم عليها بالنجاسة، ولو لم يأكل الطعام على المشهور، ولو لم يأكل الطعام على المشهور. وهذه مسألة كثر الكلام عليها، ودليل المالكية حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها قالت أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلسه في حجره الشريف فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. فقال علماء المالكية النضح هنا المراد به الغسل وليس مجرد الرشي، وقوله لم يغسله قالوا أن هذه الزيادة مدرجة في الحديث وهي من قول الزهري رحمه الله تعالى. هذا هو تعديل المالكية في هذا الباب. نعم، إذن رجيع الآدمي نجس مطلقا ولو كان من الصغير الذي لم يأكل الطعام، وهذا على المشهور. نعم، ثم قال سوداء، هذا ما يعني سائل يخرج من المعدة لونه داكن يشبه لون الدماء، إذا خرج من المعدة فنحكم عليه بالنجاسة. ثم قال وودي سوداء، وودي أودم مسفوح مذي مني أو صديد قيح. نعم، الودي هو من أعيان النجسة، وهو ماء أبيض يخرج غالبا عقب التبول عزكم الله، وهذا يعني من أعيان النجسة. نعم، قال أو دم مسفوح، مر معنى أن دم بلا سفح أي الدم الذي الدم غير مسفوح نحكم عليه بالطهارة، والذي يوجد في العروق وفي القلب فهذا معفو عنه. أما الدم المسفوح الدم الذي يجري على إثر الزكاة أو الجرح فهذا مسفوح ونحكم عليه بالنجاسة. قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. نعم، هذا هو الدم المسفوح، الدم الذي يجري، وذكرنا بخلاف ما يوجد في العروق فطاهر كما تقدم. ثم قال رحمة الله عليه مذي مني أو صديد قيح. ما هو المذي؟ المذي هو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة الصغرى، وهذا سأل علي رضي الله عنه بطريقة غير مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق أحد الصحابة أرسله لمقام النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أنه كان رجل مذاء، فقال له قل له يتوضأ وليغسل ذكره. نعم، قل له يتوضأ وليغسل ذكره من المذي، فدل على أنه نجس. نعم، ثم قال مني. نعم، هذه مما كذلك من مسائل اللي اختلف فيها الفقهاء يعني المالكية مع غيرهم من الفقهاء، هل أن المني من الأعيان النجسة أو لا؟ فالمشهور في مذهب إمام مالك أن المني نجس، وكل ما جرى مجرى البول عزكم الله نحكم عليه بالنجاسة، ولهم أدلة. نعم، أشهرها ما جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. كنت أغسل إيش؟ الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم أي المني، فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وهذا الحديث جرى عليه العمل، وذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ أثرا عن عمر بن الخطاب أنه صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال قد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس، فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. قالوا لو لم يكن غسل المني واجبا ما اشتغل به عمر رضي الله عنه مع ضيق الوقت حتى صلى بعد أن طلعت الشمس. نعم، وذكر أدلة المذهب لا يعني الطعن في الأقوال الأخرى، لكن بما أنه هذا الدرس يعني المقرر السنة الأولى يعني نذكر تعليلا أو دليلا المذهب المقرر، ويعني حتى بإذن الله يستفيد الطالب ويبني بعد ذلك شيئا فشيئا يعني قدراته الفقهية ويرجح، فالأمور تحتاج إلى تريث وتمكن من الأدلة والأقوال إلى أن يصل الإنسان إلى الملكة التي تخوله بأن يرجح. نعم. ثم قال أو صديد قيح، هذه سوائل تخرج بعد عزكم الله الجروح فتكون فيها يعني سائل يختلط بدم وقيح، فهذه تخرج بعد الجروح عند التئامه الجرح نحكم عليها بالنجاسة. نعم، الصديد والقيح. هذا ملخص الأعيان النجسة، كما ذكرنا هي مبنية على ما ذكر في الأعيان الطاهرة، كل ما استثناه الناظم ولم يذكره في الأبيات التي اتخذناها في الأعيان الطاهرة نحكم عليه بالنجاسة. نعم. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى لذكر بعض الأشياء التي لا تقبل التطهير إذا تنجست، لا تقبل التطهير البتة إذا تنجست. لماذا؟ لتمكن النجاسة منها وسريانها في جميع أجزائها. قال رحمة الله عليه: تمليح زيتون كزيت مزيجا بالنجس، أو بيض كلحم نضجا، كفي طعام مائع أو ساري، في جامد أو غاص في فخاري، وإن يكن حلى طعاما جامدا، كل ما بدا بالطهر واطرح ما عدا، وانفع بما نجس غير الآدمي، ومسجد والنس عينا حرمي. نعم، قال تمليح زيتون، يعني إذا ملح الزيتون عزكم الله بماء مالح لكنه اختلط بنجاسة، سقط فيه بول عزكم الله ودم أو شيء من المسكرات، وتخلل هذا الماء في الزيتون، دخل يعني وتخلل في الزيتون، هذا معنى تمليح الزيتون. فلو ملح بشيء نجس فنحكم على ذلك الزيتون بالنجاسة ولا نستطيع تطهيره بوجه من الوجوه، ولو وضعناه في الماء المطلق وتركناه يعني ينقع في الماء الطاهر لا يطهر البتة. نعم، لماذا؟ قالوا لسريان النجاسة في جميع أجزائه، لأن الزيتون يمتص. نعم، كذلك قال كزيت مزج، أي مزج الزيت بشيء نجس. نعم، نحكم عليه بكونه لا يقبل التطهير. أو بيضا سلق في ماء أو سائل نجس وسرت النجاسة إلى داخل البيض، كذلك هذا البيض لا يقبل التطهير. وكذلك اللحم إذا نضج في شيء نجس فيصير هذا متنجس ولا يقبل التطهير. نعم، فلو غسل الزيتون أو البيض أو اللحم بماء مطلق فلا يطهر بشيء من ذلك، ولا يجوز استعماله لا أكلا ولا شربا. نعم، ويحرم كذلك بيعه للنجاسة. لكن قالوا يعني الذي سرت فيه النجاسة لا يباع لا يقبل، ولكن ينتفع به في أمور أخرى كعلف الحيوان، ويوقد به النار كالزيت، يسرج به المصباح في غير المسجد، ويدهن به الآلات وغيرها من المحركات. نعم، قال كفي طعام مائع أو ساري، في جامد أو خاص في فخاري، يعني أن النجاسة عزكم الله إذا حلت في طعام مائع كالزيت مثلا أو عسل، ف يعني هذا الطعام يعني يصير نجسا ولا يقبل التطهير. وإن يكن أو غاصة، قال أو غاصة في فخار، أو غاصة النجاسة في إناء من فخار، في إناء من فخار. والفخار يعني من أوصافه أنه يشرب يعني السائل الذي يوضع فيه يتخلل يعني أجزاء الفخار. قالوا إذا تخللت وغاصت في الفخار فهذا الإناء لا يقبل التطهير، لا يقبل التطهير. كذلك يعني إذا سارت النجاسة في طعام جامد كذلك لا يقبل التطهير البتة. لكن بعض أواني الفخار الآن صارت مطلية، صارت مطلية، فطلاء هذا يمنع يعني من دخول النجاسة المائعة في مسامه، فلو كان مطليا فيخرج من كلام الناظم. نعم. وإن يكن حل طعاما جامدا، السؤال بعد الدرس إن شاء الله. وإن يكن حل طعاما جامدا كل ما بدا بالطهر واطرح ما عدا. لو عندنا طعام جامد الآن ولم تسري فيه النجاسة وسقطت فيه مثلا كما ذكر الأخ سقطت فأرة، وهذا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وماتت هذه الفأرة، فميتة الفأرة نجسة. فإذا لم تسري ولم تمكث كثيرا على الطعام ننزع الفأرة وما حام حولها ونستفيد من الباقي. قال كل ما بدا بالطهر واطرح ما عدا، يعني إذا وقعت ولم تغص في أجزائه بالكلية ولم يطل المكث، لم يطل المكث يعني مكث النجاسة على الجامد، أو كان هذا الطعام جافا لا يتحل بسرعة، فيجوز أكل ما بقي من الجامد بعد أخذ النجاسة وما وقعت عليه ويطرح ذلك ويستفاد من الباقي. وهذا معنى قوله كل ما بدأ بالطهر واطرح ما عدا، أي ما ظهر طهرته واطرح ما عدا ذلك وهو ما تنجس. نعم. كل ما بدأ بالطهر واطرح ما عدا. وانفع بما نجس غير الآدمي ومسجد من نس عين الحرمي، تكلمنا على هذا أن الأشياء التي كانت طاهرة وتنجست يجوز وسرت فيها النجاسة يجوز استعمالها والانتفاع بها كعلف الحيوانات ويوقد به النار، والمحرم هو الأكل والشرب والبيع. نعم. غير الآدمي، فالآدمي لا يعني لا يستفيد بشيء من هذا، لا أكلا ولا شربا، لا يتفع به الآدمي. والمسجد كذلك لا يجوز يعني أن يوضع فيه شيء مما حلت فيه النجاسة وسارت فيه ولا يقبل الطهارة. قالوا بس المصابيح إذا كانت خارج المسجد يجوز، وكان فيه قوة يعني يدخل منها الضوء، أن يسرج بزيت متنجس. نعم. والنجس عينا حرمي، يعني عين النجاسة يحرم الانتفاع بها بالكلية، كأعزكم الله العذرة والقيح والصديد وغيره من أعيان النجسة، فلا رخصة لاستعمال شيء منها أصلا. ودليلهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني حرم الانتفاع بدهون الميتة، فإنه صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح وبمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. يعني هناك فرق بين العين التي كانت طاهرة ثم لحقتها النجاسة، فهذه يعني ليست نجسة العين، فهذه يجوز الانتفاع بها في غير الأدمي والمسجد، كقلنا كطلي يعني الآلات والمحركات وغيرها، أو جعلها علفا للحيوان. أما الأعيان النجسة فهذه لا يجوز الانتفاع بها مطلقا. نعم. الأخت نجيب عن سؤال بعد الدرس إن شاء الله. نعم. هذا إذن قوله وانفع بما نجس غير آدمي ومسجد من النجس عينا حرمي. أرى أن الوقت ما أظن أنه يكفينا، لأنه في أسئلة لذكر باب الأواني وما يجوز من التحلي. أقل شيء نتكلم على آنية الذهب والفضة ونرجو الكلام على التحلي، والله المستعان. قال: وحرم استعمال نقد كالإناء ولو لأنثى واغتلالا واقتناء. أواني الذهب والفضة، هذا استعمال نقد المراد به الذهب والفضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. نعم، يعني حرم العلماء بهذا الحديث استعمال واتخاذ أواني الذهب والفضة كالأباريق والأكواب وغيرها والفناجين والصحاف، كله ممنوع اتخاذ من الذهب والفضة، فيحرم اتخاذه مطلقا للرجل والمرأة سواء. نعم، ولهذا قال: ولو لأنثى، ولو لأنثى واغتلالا واقتناء، يعني اغتلالا يعني ما تدره من الأجرة والكراء، يعني لا يجوز له أن يؤجر مثلا أواني الذهب أو الفضة لقاعات الأفراح وغيره، فهذا ممنوع ولو الاستفادة من الأجرة. واقتناء، يقول: أنا لا أستعملها لكن أدخرها لنوائب الدهر، فإن جاءت وحلت بي ضائقة فأبيعها واستفيد من ثمنها، فهذا كذلك ممنوع. يعني ممنوع الأكل والشرب في أواني الفضة والذهب، وممنوع يعني الانتفاع بأجرتها، وكذلك يمنع ادخارها لنوائب الدهر. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، فنفسح المجال للأسئلة، وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. نعم، أرى أسئلة وتعليقات، فنحاول بإذن الله الإجابة عنها بعجالة. نعم. كسقوط الفأرة في زيت سائل مثلا. نعم، إذا سقطت الفأرة وماتت في زيت سائل، هذا الزيت تنجس ولا يقبل التطهير. توضيح أكثر: الدم المسفوح. طيب، قلنا الدم المسفوح هو الذي يكون عند الذبح أو النحر أو العقر، أو يكون عند الجرح أو الرعاف، يعني يكون خارج سائل بقوة، دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، هذا كله نعتبره دما مسفوحا. إن شاء الله واضح الأخت اللي سألت أو الأخ اللي سأل بالنسبة للدم المسفوح ما المراد به؟ ما المقصود بدم الشرايين والقلب طاهر؟ يعني ما دام يسري في عروقي، ما دام يسري في عروق حلال، أما إذا جرحت أصبحت نجسة. لا، يعني الدم الموجود في العروق أو الدم الموجود في القلب، نحن غير مطالبين بتطهيره وإخراج ما فيه من الدم، يعني يطهى، يشوى، يقلى ويعفى عنه. أما الدم المسفوح الجاري، هذا لابد من تطهيره وإزالته، فلا يؤكل يعني اللحم، ولم ننزع ذاك الدم الخارج ولم نغسله. نعم. ماذا عن التداوي بالفضة؟ يأتينا هو جواز يعني ربط السن أو إذا تخلخلت أو إبدالها بسن من ذهب أو فضة جائز. ما حكم الإفرازات التي تخرج من قبل المرأة مثلها مثل المني والمذيع عند الرجل؟ نعم، رطوبة الفرج نحكم عليها بالنجاسة. هل هناك استفسار آخر بخصوص الدرس؟ كيف تكون نجسة وهي تخرج بصفة دورية لا تنقطع؟ يعني يطرح الدم، يطرح الدم تتحفظ المرأة منه ثم يعني تلقي به، يعني لابد من إزالته. هذا معنى كوني يعني لابد من إزالة دم الحيض أو النجس. بالنسبة يعني الإفرازات الأخرى، السوائل الأخرى تخرج بصفة دورية، نعم لا تنقطع، لكن يعني إذا كانت على سبيل السلس سيأتينا أنه لا تنقض الوضوء، لكن لابد يعني أن يعني تتحفظ منها. هل هناك كمية محددة للنجاسة؟ لا، إلا مقدار الدرهم من الدم، هذا معفو عنه في الصلاة. الهادي يلحق بالوجه. نعم، تزيله وتصلي طعمه طاهر. عن الهادي أو الرطوبة؟ القلة أو القلتين ما عندنا الأصل في هل أن الماء تغيرت أوصافه أو لا. العبرة ببقاء الماء على أصل خلقته، على أصل خلقته، فإن سقطت فيه النجاسة ولم تغيره لا نحكم عليه بالنجاسة. بالنسبة للرطوبة والهادي لا، تكتفي بالإزالة لا تغتسل، يعني في مشقة. النجاسة يعني يزال عينها فقط، ما تغتسل. يعني هناك فرق ما بين الرطوبة وما بين يعني لو في إنزال مني. طيب، ما حكم الماء الذي سقط فيه مكعب صابون تحلى به وانا اغتسل من جناب وليس لي غيره؟ ما في مشكله، مكعب صابون لا يؤثر في الماء، تحلله ان شاء الله ما يؤثر في الماء. لا، يعني لا نستطيع ان نقول انه صار طائرا غير مطاهر. إن شاء الله ما في بس. نعم، يعني بقي قليل من الباب، إن شاء الله نتمه ونشرع إن شاء الله بإذن الله الدرس القادم في باب جديد وباب إزالة النجاسة، والكلام لا زال موصولا إن شاء الله، وبعض الأسئلة هي مبنية على الدروس القادمة إن شاء الله. يعتبر طاهر غير مطهر إذا خالطه شيء مما ينفك عنه في الغالب، لكن لعموم البلوى بالصابون يعني لا نستطيع أن نجعله كالسكري أو نجعله كالزيت أو نجعله يعني كباقي الأمور أو ماء الوردي التي يدلل عنها الفقهاء في جعل الماء طاهر غير مطهر. لكن الصابون عمت به البلوى يعني صار موجودا في كل مكان وكل الناس تتطهر به، فباب يعني توسع للمسلمين، فهذه حالة خاصة يعني، وهذا الأصل أن ما يختلط به شيء، وهذا ذكرناه في الدرس الأول. وإياكم وفيكم بارك الله. معلوم، لكن هو يعني صار الصابون مما يعني يكون مع المسلمين عند الاغتسال، فغير الزيت المعتاد وغير ماء الورد وغير يعني ترى ما يعني لا ينفك. فنحن رخصنا في المغرة ورخصنا في الغدير ورخصنا في أوراق الأشجار تختلط مع الماء، فالصابون صار يعني مما لا ينفك. ما الغسالة ما يعني ما نستطيع نجعله كالصابون، لأنه يعني هذا يخرج يعني من العصارة يعني، إذا يعني تغير بالأشياء بالأوساخ الموجودة في الشيء المغسول. عين النجاسة لا يعني لا ينتفع بها مطلقا، فلا أدري الجيلاتين يعني إيش مادته. على كل نجعلها مجال البحث، أنا صراحة يعني معرفه جيد أنه ما أستطيع أن أحكم عليه بالنسبة للجيلاتين. لعلنا تجاوزنا الوقت، بارك الله في الجميع، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما فيه الخير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله الخير الجميع.